يقول هذا متزوج منذ 10 سنوات ولا يكون لدي ولد. ايش من العراق؟ ايش معنى السؤال؟ سعد بن سعدية يعني ما منذ 10 سنوات وما يجيك ولد، ها؟ استغفر الله عز وجل، قل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ها؟ اقرأ آخر الآيات، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. استغفر الله إن شاء الله يرزقك الله، ونستغفر الله إذا من استبطأ الرزق فنعم ادعو الله عز وجل، استغفر الله استغفر الله يمددك بأموال ويجعل لك، نعم كما وعد الله عز وجل، كلامه حق سبحانه وتعالى، لكن لابد أن نصدق ونصبر، ما ندري وش الخير فيه، ربما يجي ولد يشقيك ويرهقك طغيانا وكفرا. على كل حال ما تدري، فوض أمرك إلى الله، ما يختاره الله لك هو الخير، ما تدري وش المصلحة فيه. أي نعم. يقول سائل يسأل: ذهبت إلى بلاد عرفة وجدت فيها جمعتان، الأولى الساعة 1 والثانية الساعة 3، وفي الأيام الآخرة يصلون الظهر والعصر بينهما مقدار 10 دقائق. على كل حال أنت تصلي يعني مع الذين يقيمون الجمعة على السنة، ولا تصلي الظهر، لأن صلاة الظهر مع الجمعة بدعة، تكفي تجزي الجمعة. الجمعة يعني للمقيم المستوطن في بناء يشمله اسم واحد للرجال أو على الرجال، هذا وجوبها على المسلمين. في هذا يشكو من الهاتف الجوال يعني في المسجد وكذا، على كل حال ينبغي إذا دخل المسلم المسجد أن ينشغل بالصلاة ولا يعني ينشغل بغيرها. من فقه الرجل أن يصرف شواغله، الاشتغال بالجوال والتحدث فيه أو وضع الجوال على نغمات، هذا كله مما ينافي آداب المشي إلى الصلاة. إيش يقول؟ كنت إيش صلاة الظهر ولم أستيقظ، أو نمت إثر صلاة الظهر ولم أستيقظ إلا قبل المغرب بقليل، ولكنني أتممت النوم ثم قضيت صلاتي، يعني صليت قضاء. ما ينبغي أن تنام عن الصلاة، يعني تصوم ولا تصلي، هذا التناقض، ما ينبغي أن تنام عن الصلاة. فهذا النوم الكثير الذي يلهيك عن الصلاة، وأنت تزعم أنك يعني تتقرب إلى الله وتصوم، تهدم الصلاة وتزعم أنك تقيم الصوم، هذا أمر عجيب. من تمام الصوم أو من أثر الصوم في التقوى أن تتق الله في الصلاة ولا تهملها، يعني من علامة قبول صيامك أن تكون متقيا لله لعلكم تتقون. فالله كتب الصيام علينا من أجل أن نتقيه، ومن تقوى الله أن لا نترك الصلاة، أن لا نترك الفرائض، أن لا نرتكب المحرمات. إيش يقول؟ ما هو حكم جريمة القتل بدافع إيش من صاحب السؤال هذا؟ كل حال جريمة القتل جريمة، كما قلت لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه يعني المرتد المفارق الجماعة، لكن هذا لولي الأمر هو الذي ينفذ هذا الحكم. وكيف علم الله آدم الطريقة؟ ما شاء الله، آدم صوفي، ها وهي وحيا أم إلهاما؟ لا، أوحى الله إلى آدم، آدم نبي، تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، آدم نبي، لكن لم يكن هناك من ذريته من خالف حتى يرسل إليه. آدم نبي، وإن كان ما شاء الله أحد ابني آدم قتل أخاه، لكن الرسول هو الذي يرسل إلى قوم مخالفين، فبهذا الاعتبار أول الرسل نوح، لأن أول يا أخوانا أرجو أن لا تكثروا الأسئلة، يعني الدرس له وقت يعني، ولا نستطيع أن نتجاوز الوقت حتى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ثم إننا مرتهنين بواجبات أخرى، نسأل الله أن يفك أسرنا جميعا وإياكم من الذنوب. الحاصل أن أول الرسل إلى قوم مخالفين هو نوح عليه السلام. حدث الخلاف وترك التوحيد في قوم نوح، عبدوا غير الله، فأرسل إليهم نوح، وآدم أول الأنبياء من حيث أن الله أوحى إليه، وهو النبي والرسول، كل منهما مرسل إرسالا عاما، يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن الإرسال الخاص إلى قوم مخالفين مختص بمن أرسله الله إلى قوم مخالفين كنوح، أولهم نوح وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو آخر الرسل وخاتم الأنبياء، لا نبي بعده ولا رسول عليه الصلاة والسلام. أسأل تفسير الأحلام، أنا لا أفسر الأحلام، من صدق في يعني في يقظته يصدق إن شاء الله في حلم، مع أن الرؤية الصالحة من الرجل الصالح جزء من 46 من النبوة، لكن ليست نبوة وليست حجة، وهي على 3 أضرب: الرؤية التي تسر من الرحمن، والرؤية التي تسوء من الشيطان، والنوع الثالث حديث النفس في اليقظة ربما يراه في المنام. على كل حال أنا لا أفسر الأحلام، الله أعلم. هل يجوز الاعتكاف وترك الواجبات الوظيفية؟ لا يا أخي، تترك أنت موظف وتستلم راتب وتعتكف؟ يعني لابد أن تؤدي وظيفتك، وبر الوالدين، يترك الوظيفة ويترك بر الوالدين ويجي يعتكف؟ سبحان الله، هذه معروفة بداها، اعتكاف سنة. إذا ما كان عندك يعني واجبات، ما كان عندك ما هو أولى. الليلة الاعتكاف إن شاء الله، تدخل الليلة، وإذا يعني أعلنوا العيد تخرج. 3 أيام؟ 10 أيام إذا بغيت الاعتكاف في رمضان. ربنا يوفق شيخنا. إذا ما عندك واجبات، أما تترك الواجبات صاحبنا هذا رجل طيب. طيب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال به بالأمس وما أجبنا عليه. نعم حكم بيع واصل بضاعة فاتورة ثم دفع ثمنها مسبقا لمصنع ما ويتم بيع هذا الوصل المالي، طبعا يبيع شيء ما قبضه ولا ملكه، فكيف يبيع ما ليس عنده؟ مثل الذي يبيع سمكا في البحر أو درا في الضرع أو نحو ذلك، لا يصلح حتى يقبضه ويحوزه ثم يبيعه. هذا كرر السؤال. إيش؟ هل يوجد تعارض بين حديث سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين إيش؟ الآية إن هو إلا وحي يوحى؟ لا يوجد تعارض، لأنه عليه الصلاة والسلام معصوم فيما بلغ من رسالة ربه، عصمه الله عز وجل، يعني لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أما أثر السحر فهو في أفعاله الجبلية، يخيل إليه أنه يأتي النساء وما يأتيهن، يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، هذا أشد أنواع السحر، والله شفاه، الله شفاه وعافاه ونسخ ما ترتب عليه من آثار، أبطل ما ترتب على هذا السحر من آثار، وأنزل الله عز وجل عليه ما يبطل السحر، وهو المعوذتين 11 آية، كلما قرأ آية انحلت عقدة، في قصة معروفة في الصحاح. نعم. هذا يسأل رشد فضيات وكذا، لكن السؤال يعني غير واضح عندي، فلو سألت مثل الشيخ ابن منيع لعله يستوضح ما عندك. ما حكم الصلاة بين الأعمدة في الحرم؟ معظمه يوجد به أعمدة، يعني لا تكون منفرد، بس إذا اضطررت أن تصلي بين الأعمدة وبجانبك من يصلي معك فلا بأس، إذا اضطررت. نعم، الصف المتصل أفضل لا شك إذا حصل لك، لكن أحيانا ما تجد مكان إلا بين الأعمدة، لا تصلي منفردا، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. عليكم السلام. ما حكم رفع اليدين أثناء الدعاء في صلاة الجمعة والدعاء عند دفن الميت؟ النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في الدعاء رفع يديه. على كل حال الأمر يعني فيه كلام كثير، والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم والتقيد به أولى، كان يرفع يديه في القنوت، وكان يرفع يديه في الاستسقاء، وكان يرفع يديه مثلا في مثل معركة بدر إذا اجتهد في الدعاء حتى سقط رداؤه، فالأمر أرجو أن يكون واسعا، لكن يلتزم رفع اليدين في كل دعاء، هذا هو الذي ينبغي ألا يلتزم. عليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز شوفوا اسم صيغة السؤال، أن يقوم الرجل بالاعتمار لأبيه، عن أبيه يعني، أو عن أمه، وما الدليل؟ نعم يجوز بعد أن تعتمر عن نفسك. لبيك عن شبرمة، وقوله حجة واعتمر عن أبيك، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدليل. لكن الذي ننبه عليه دائما نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، ولما اعتمر عليه الصلاة والسلام ما خرج إلى التنعيم، أو خرج من معه إلى التنعيم فكرروا العمرة، فقط أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لظرف حصل، لأنها أحرمت بالعمرة ولم تتمكن من أداء العمرة فقضتها بعد الحج. يقول عنده أخت متزوجة من 17 سنة ومع بنت كبيرة ولدين، وزوجها لا يصلي ومصر على ذلك، وأن والدها والدها متوفيان، هل نطلقها؟ نعم، زوجة ما دام ما يصلي فهو مرتد يتعمد، بس قدموا على الحاكم حتى لا يحسم الفتنة. فالحاكم إذا كان يعني من الفقهاء المحققين ويرى أن تارك الصلاة مرتدا سوف يحكم بفراقهما. وربما هذا الشخص المصر أنه لا يرى وجوب الصلاة، فهذا بالإجماع، من لا يرى أن الصلاة المفروضة واجبة عليه فهذا جحد أمرا معلوم من الدين بالضرورة. فأي حاكم شرعي يحكم يعني بأن لا ولاية لكافر على مسلمة. هل يجوز الخروج من المعتكف للعمل مع الاضطرار؟ نعم، لا يعني إذا كان يعمل موظف ما يصلح أن يعتكف، يؤدي وظيفته، لكن لو اضطر إلى أن يخرج إلى ما لا بد منه يتوضأ، يشتري طعام، أو إذا ما كان أحد يأتي له بطعام فلا بأس، يمكن يأخذ إجازة رسمية من العمل. إذا كان من حقه أن يأخذ إجازة يأخذ إجازة على كل حال، لكن لا يضيع يعني ما هو أهم، ربما يكون على مصلحة من مصالح المسلمين أهم من الاعتكاف. هل كلمة أجنبي تجوز للمسلم الذي يعمل في بلد إسلامية؟ وكما نعلم أن الأجنبي هو الذي لا يدين الإسلام، وش يدريك يا أخي، حتى أنت أجنبي بالنسبة لزوجة أخيك وأنت مسلم، يقال لك أجنبي عنها، ولا يعني ليست أجنبي مرادفة لكافر، لكن هذا مصطلح أجنبي يعني غريب، ليس من أهل البلد، ليس من أهل هذه الجنسية. يعني دائما يقال للرجل غير المحرم يقال أجنبي عن هذه المرأة، أجنبي عنها، وليس فيه عيب، يعني كلمة مصطلح عليها على أساس أنه غريب فيقال أجنبي، حتى الضيف الخاطر الذي يكون ضيفا عندك تقول أجنبي ولو كان مسلما، ما يعني ما فيها منقصة ولا فيها شيء. يتقابل الأجنبي مستوطن. يقول زوجته مصابة بالجن بمعاشرتها جن حتى بعد، من هو اللي يقول معاشرة الجن يقوم بمعاشرتها جنسيا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، اقرأ القرآن عليها وسمي الله عز وجل واقرأ القرآن عليها، وهذا ليس له حق فيما تخيلته أو تصورته. ولا تصدق بعض الدعاوي، ربما تحمل وتقول هذا من الجني. فيعني أكل حل مع القرآن ومع التلاوة إن شاء الله يكفيك الله عز وجل. يريد اسم الكتاب الذي ذكرت، اسمه إيضاح الدلالة في عموم الرسالة من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر أحكام الجن وذكر أنهم يعاملون بالقرآن وكيف يتقون إذا تلبسوا بالإنس. نعم، يتلبس الجن بالإنس، يجري من ابن آدم مجرى الدم. يقول قامت أمه من النوم وجدت يديها من أسفل أي عند الأصابع لها بها آثار حنة ورائحة الحنة الظاهرة، فمن أي شيء هذا؟ خلاص قامت وهي يعني سرت في الليل وذهبت إلى حنة عندها وخلطت يديها وهي لا تشعر وهي نائمة. الواحد يسري في الليل، يقال سرى، يسري في الليل ينام في مكان ويجد نفسه في مكان آخر، يعني ما هو مستغرب ولا تظن كرامة الله؟ حتى لو كان كرامة ما يدل على الولاية، إنما الذي يدل على الولاية اتباع السنة. الله المستعان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هذا نفس السؤال المكرر في العمرة هم العمرة. سبحان الله، يعني ما أسرع الناس يعني في التشبث وترك الذي عليه الدليل، يتركون ما عليه دليل، ما عليه دليل واضح، ويتشبثون بأمور سبحان الله استحسنوها. ما قلت لا يجوز يا أخي، أنا أقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كرر العمرة، ألا يسع كما وسعه؟ اكتفي بعمرة واحدة وعوض هذا ببقائك في المسجد الحرام الصلاة به بمئة ألف صلاة. تضيع وقتك ليش وأنت في مكان فاضل وفي زمان فاضل؟ الفريضة في هذا الشهر بسبعين فريضة أو بسبعين، نعم بسبعين فريضة كما ورد. يقول هذا أنه قام بجراحة بالشرج نتج عنها، ينتج عنها نزف دموي يصل إلى الملابس، قد يصل إلى الملابس، يعني خلاصة الأمر أنه يبي يعتمر وقد يصل هذا الدم ملابس الإحرام. على كل حال أنت معذور، أنت ممن هو معذور، به حدث دائم، الذي به حدث دائم ما عليه إلا أن يتوضأ كل وقت، يتطهر كل وقت، يطهر ملابسه ويتوضأ كل وقت، وإذا استمر معه لا يضره إن شاء الله لأنه معذور، هذا حدثه دائم، كمن به سلس أو استطلاق ريح أو نحو ذلك أو نزيف أو شيء. فعلى كل حال هذا معذور، وهذا من سماحة الإسلام ويسره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسرنا وإياكم لليسرى وأن يجنبنا وإياكم العسرى، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يلبس حفاظ، نعم، حتى لا يلوث المسجد، حتى يتحفظ ما استطاع. نعم، الميقات من أبيار علي، ميقات أهل المدينة، ومن مر على أبيار علي فهو ميقات، يريد الحج أو العمرة، إذا لا بد منها، ما يمر على الميقات غير محرم. أي نعم، اسمع خلاص، اللهم صل وسلم، ختمناها بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم على رسوله.